بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع بإذن الله عز وجل في هذا المجلس في استكمال ما بدأناه في شرح هذا الكتاب المختصر المقنع في شرح بابين من أبواب المعاملات. نعم. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر في الشركة وذكر بعدها المساقات أتى بباب الإجارة، قالوا لأن الجامع بينها أننا قد ذكرنا فيما سبق أن بعض أنواع الشركة وكذلك المساقات إذا فسدت تحولت إلى عقد إجارة، وورد أيضا في باب المساقات ما يتعلق بأجر العامل وأجرة المثل، فناسب ذكر أحكام الإجارة بعدهما. والإجارة مشتقة من الأجر والأجرة وهي العوض، ولذلك سمي الثواب أجرا، الثواب الذي يعطيه الله عز وجل للمؤمنين على أعمالهم سمي أجرا لأنه عوض على أعمالهم الصالحة التي قدموها، فالله عز وجل يعوض العامل على عمله بالثواب يوم القيامة. والموفق رحمه الله تعالى لم يعرفها ومشى سار عليه المختصر هنا، وعرفت بالتعريفات التي يعني ساروا عليها، هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة وموصوفة معلومة بعوض معلوم. وقالوا أيضا إن يعني هي من أنواع العقود، لكنها عقد ليست على العين وإنما على المنفعة، فعندنا البيع وما ماثله هو عقد على العين نفسها، يعني هذه السيارة أبيع وأشتريها، أبيع نفس السيارة، لكن الإجارة على منفعة السيارة، استأجرت السيارة للمنفعة الحاصلة فيها، فالإجارة هي عقد على المنفعة. ومن العلماء من قال إنها عقد على العين، ولكن يرد يعني مما أجيب عليه أنها لو تلفت لم تضمن، لأنه إنما استأجر منفعتها. والإجارة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فآيات كثيرة، يقول الله عز وجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقصة شعيب لما استأجر موسى إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. ومن المتقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقضه. وأحاديث كثيرة في باب الإجارة، منها من استأجر ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفيه أجرا، والنبي صلى الله عليه وسلم أجر نفسه، هذه سنعرفها، وهي أجرة الشخص، أجر نفسه على قراريطة لأهل مكة. والإجارة أيضا من الأبواب التي أجمع عليها العلماء. طيب، المؤلف هنا قال تصح، يعني أنها وهذا بالإجماع تصح إجماعا بثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها المؤلف هنا هي الشروط العامة لكل أنواع الإجارة، وهناك شروط خاصة ستأتي معنا، فهذه الشروط أي نوع من أنواع الإجارة لا بد أن تتوفر فيه هذه الثلاثة شروط، وهذه الشروط الثلاثة فيها استثناءات سيأتي ذكرها معنا. قال تصح بثلاثة شروط. الشرط الأول قال معرفة المنفعة. المعرفة هنا معرفة المنفعة ممن؟ من الطرفين، لأن الإجارة مؤجر ومستأجر وعين مؤجرة، فمعرفة المنفعة يجب أن تكون معلومة من الطرفين من المؤجر والمستأجر. وأجرك هذه السيارة لماذا؟ لابد أن تعرف منفعتها، هل هي للركوب أم للحمل أم يعني سحب أم للحرف، تختلف. وأجرك هذا البيت هل هو للسكن أم لتستخدمه مستودعا أم لتستخدمه مصنعا أو غير ذلك، فلا بد من معرفة المنفعة. ويقولون معرفتها قدرا ونوعا ومدة، لا بد أن تعرف المنفعة قدرها ما هو ونوعها ومدتها، كم مدة هذه المنفعة، هل هي سنة أو سنتين شهر أو شهرين. ولذلك قال كسكنى دار، كسكنى دار. هذه منفعة عين، السكنى هي المنفعة، والعين ما هي؟ الدار. ولا بد من معرفتها لماذا؟ لأن الدار قد تستخدم لغير السكن، ونص على السكن لأن هذا هو الأصل في استئجار الدور. قال وخدمة آدمي، هذا منفعة عين. المنفعة ما هي؟ هي الخدمة. وهنا قال آدمي وفي الموفق في المقنع، وقال وخدمة العبد. والصحيح ما ذكره المؤلف هنا، وقد صححه ابن مفلح في المبدع فقال لو قال آدمي لكان أفضل ليعم، فإنه لا يقتضي يعني خدمة الشخص لغيره ليس بالضرورة أن تكون من العبد وهو غير الحر الذي يباع ويشترى، وقد تكون يخدم تستأجر عامل ليحمل لك ليبني لك ليخيط لك يعني يساعدك، فهذه لا تقتضي أن تكون من شخص رقيق، وإنما تصح ولو قصر الاستئجار على العبد لما لشق ذلك على الناس وما استطاعوا أن يعني أن تسير أمور حياتهم. قال خدمة، خدمة آدمي. هنا مسألة، استأجرت عاملا لمدة يوم لي يعني يهدم لك جدارا أو بيتا، فهل يجوز أن تؤجره لغيرك؟ يعني وجدت أن العمل بينتهي في أقل من يوم، فتأتي تقول أنا جاء واحد ثاني قال أنا مضطر العامل يحمل معي أو يشيل معي، فقمت أنت وأجرته، ويقول لا يجوز إلا برضا العامل، إلا برضا العامل. هذه المسألة متى ترونها؟ ترونها حينما يستقدم بعض الناس بعض العمال على أنهم سيعملون عندهم، ثم يفاجئون بأنهم يؤجرونهم ويتكسبون من تأجيرهم، فإذا كان ذلك برضا من العامل الثاني العامل، وإلا فإنه يأخذ الأجرة كاملة ولا يجوز له المتاجرة به. ثم مثل بمثال ثالث. طيب قال وخدمة آدمي، قالوا الخدمة المعتادة، الخدمة المعتادة. أتى بسائق، السائق الأصل في السائق أنه للسيارة يذهب يقود السيارة، لكن حينما جاء قال لا لازم تغسل البيت أنت، يجب هذه ليست خدمة معتادة، وتنظيف البيت ليس من عمل السائق، ولذلك لو لم يوافق السائق أو اشترط زيادة في الأجرة فله ذلك، لأن الخدمة العقد إنما تم على أن يأتي أن يعمل لديك هذا العامل نوع عمل معين. ولذلك مثلها لو أتيت بشخص طباخ ثم طلبت منه أن يذهب بأبنائك للمدرسة، نقول لا، الأصل أنه إنما جاء به لهذا العمل، فإن لم يوافق فلا يجوز أن يكلف بذلك. متى نعرف الفائدة من هذا؟ لو يعني وقع إن صح التعبير يعني حادث في مثل قضية السائق، لو وقع حادث لهذا الطباخ الذي كلفته بالقيادة فهل يضمن هو أم تضمن أنت؟ ولذلك تجدون أن بعض القضايا التي تقبض عليها الدولة حينما تقول اكتشفنا أن هذا جيء به بوظيفة سباك فإذا به يعمل طبيب، أو جيء به وظيفة طبيب فإذا به يعمل، فإذا فرط، إذا قصر، وإذا تعدى، أو إذا حصلت منه جناية، من الذي يتحملها؟ فإذا كان قد جيء عمل عملا ليس عمله، فيضمنه من وظفه بهذه الوظيفة. قال: وتعليم علم، هذا مثال ثالث في المنفعة، وهو استأجر شخصا ليعلمه علما. العين ما هي؟ العين هي الشخص هو العين، والمنفعة هي تعليم العلم. المنفعة هي تعليم العلم، فهو استأجر شخصا ليعلمه علما، ولا بد من تحديد نوع العلم. فقالوا إنه إن المقصود به غير العلم الشرعي كما سيأتي معنا في هذا الباب. ومن العلماء من قال إنه يجوز استئجار الشخص لتعليم العلم غير القرآن، فإن القرآن لا يجوز أخذ الأجرة على تعليمه. ومن العلماء كما سيأتي معنا من قال يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لحديث الرقية، ولأن الأجرة ليست على ذات القراءة، وإنما على استفادة المتعلم من القراءة والجهد الذي يبذله المعلم في تعليم القرآن. هذا هو الشرط الأول، وهذا الشرط شامل لكل أنواع الإجارات، لا بد من معرفة المنفعة. نعم. هذه ستأتي معنا إن شاء الله في الفصل القادم، تعليم ما عليه القربة ولا تصح على عمل يكون فاعله من أهل القربة. نعم. نعم، هذا هو الشرط الثاني، وهو قلنا معرفة المنفعة. الثاني هو معرفة الأجرة، يعني معرفة الأجرة من الطرفين، من العاقد والمعقوع، ومن المؤجر والمستأجر. كيف يعرفها؟ قال: يعرفها بما تحصل به المعرفة قدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. لكن قال: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. هذا استثناء من الشرط. هنا الآن قال: معرفة الأجرة قدرا، لا بد أن تعرف قدرة، كم مقدار الأجرة؟ أنا استأجرتك تعمل عندي براتب بالساعة، الساعة بمئة ريال، الساعة بثلاثين ريال، بتعمل لي تصلح لي هذه يعني الإنارة، أو تصلح هذا المكيف بمقدار كذا. ولذلك الخلاف دائما يكون بين الناس، هو بسبب أنهم يدخلون العقد استئجار، يأتي بشخص عنده مكيف خربان، أو عنده ثلاجة، أو عنده كذا، ثم لا يتفقون ابتداء على الأجر، فإذا أصلح الخلل اختلف، قال: أنا ما أصلاً أصلح لبيان، قال: لا، ما تستحق. ولو أنهم دخلوا ابتداء، تأتي بالعامل وتقول: شوف هذه خربانة كم تصلحها، فإن قال بمئة واصطلحت خلاص يبدأ، لكن تترك إلى النهاية ثم يكون هناك النزاع. فلا بد من معرفة المؤجر والمستأجر لمقدار الأجرة. قال: وتصح، أتى باستثناء، قلت لكم أن الثلاثة شروط هذه فيها استثناءات. قال: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، يعني أنا بستأجر هذا العامل تعمل عندي تحميل وتنزيل، ولك أني أفطرك وأغديك وأعشيك، هذا معنى بطعامهما وكسوتهما. أو أنني أعطيك ثوب، أنت الآن توك ما عندك ملابس، وأنا أبدا أشتغل عندي، وإن شاء الله سأعطيك ملابس بدل أو عوض عن هذا العمل الذي قمت به. لماذا استثني؟ هذا استثني فيه نوع جهالة، ومع ذلك استثني. كم يأكل هذا؟ هل سيأكل قليل أم كثير؟ ما نوع الطعام الذي ستعطيه؟ هل ستعطيه قليل أم كثير؟ الفطور دائما يكون قليل، الغداء كثير. ولذلك محمول، ولذلك لكنهم قالوا أنها محمولة على العرف، ولأن الدليل ورد بها، لأن الله عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالله عز وجل أجاز أن تعطى المرضعة لإرضاعها ولد الزوج أو ولد يعني ولد الشخص بأن تعطى رزقها يعني طعامها وكسوتها بالمعروف المتعارف عليه بين الناس. وكان أيضا مما روي أن أبو هريرة رضي الله عنه كان يعمل عند آل صفوان بملء بطنه، وهذا الأمر كانوا يعملون. بل لو تسأل من عنده والد يعني تجاوز 60 أو 70 أو يعرف شخص، كانوا في السابق يعملون بمقدار أكلهم وشربهم، هذا فيه هنا في هذه البلاد. أما في البلدان الأخرى فلا يزال إلى الآن أبد فقط يعمل عندك، فقط أنك بس تعطيه ما يأكله هو ما يشرب. هذا الأمر تجده متى تجده؟ أحيانا في موسم الحج حينما تجد بعض الحجاج قد يكون فقيرا ولا يجد ما يأكله أو لا يكون معه نفقة، فتطلب منها أن تحمل أن يحمل معك ويساعدك أو يوظف بعض الأشخاص على أنه يعطيه أكل أو شرب مقدار هذا العمل. قال وقيل إنه لا يصح ويصح في الظئر فقط لوجود النص، وأما الأجير فلا يصح لأنه لا يصح قياسه عليها. والمؤلف هنا أطلق، فالمؤلف رجح صحتها في الظئر وفي الأجير، لكن يقولون إذا اختلفوا قال أنا كنت أحسبك بتعطيني دجاجة كاملة مع رز، أنت ما أعطيتني إلا ربع، أو قال أنا ظنيتك بتعطيني الكسوة هي فنيلة وسروال وثوب وشماغ وعقال وبشت، قال لا أنا أعطيك بس قميص أنا دخل أشتري كل شيء. يقولون إذا تنازعوا فإنه يرجع في الكسوة إلى عرف في كسوة الزوجة، وإلى الكفارات في الإطعام، وإلى الكفارات في الإطعام، لأن الإطعام ورد فيه مقدار الإطعام في الكفارات يعودون فيه. قال وفي الملبوس إلى أقل ملبوس، إلى أقل ملبوس، فهذا عند التنازع. ثم أتى باستثناء ثاني، قال وإن دخل حماما أو سفينة. الحمام المقصود به ليس الحمام الذي نستخدمه الآن نسميه الحمام وهو مكان قضاء الحاجة، وإنما المقصود بالحمام هو الحمام الذي يغتسلون فيه بالماء الحار أو بالماء البارد، وهذه الحمامات لا تزال موجودة في بلاد الشام والمغرب وتركيا. كان الإنسان يدخل الحمام وهناك من يخدمه في الحمام سواء بتوفير الماء الحار له أو البارد أو بمساعدته في النظافة. دخل حمام أو ركب سفينة بلا عقد، الآن تأتي وتقف عند الحافلة حق يعني نقل جماعي أو عند أو التي في مكة مثلا أو القطار وتركب مباشرة وتدفع الأجرة المعلومة يعني دون عقد، قال صح بأجرة العادة، بأجرة العادة يعني جرت العادة أن الحمام ب100 ريال وأن ركوب الحافلة ب3 ريال أو بريالين، القطار ب20 ب30 ب100، ما تأتي تقول لا أنا كنت براكب بقصد 50 ريال فإذا بها ب100، لا أجرة العادة هي الأجرة المعتادة أن يدفعها الناس. قال أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا، الخياط معروف والذي يخيط الثوب، القصار المؤلف هنا يقصد المقنع وفي المؤلف يقصد الغسال، يسمونه وكانوا يسمون الغسال الذي يغسل الملابس يسمونه قصارا، ولذلك في المطلع الذي هو تفسير لألفاظ المقنع قال القصار هو الغسال الذي نسميه نحن المغسلة، كانوا يسمونه القصار. أعطى ثوبه للغسال المغسلة بدون عقد كما يفعل الناس الآن، يعني يأتي ويعطي ثوبه مستعجل يعطي ثوبه للغسال، قالوا يصح هذا العقد بأجرة العادة. لماذا؟ قالوا عملا بقاعدة فقهية هي العادة محكمة، العادة محكمة، وقاعدة أخرى المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا هي فقط على سبيل المثال، وإلا يدخل فيها ما مثلها: ركوب الطائرة، نقل العفش من مكان إلى مكان، أجرة البريد، فإنه يعمل فيها بأجرة العادة التي جرى العمل بها. هذا ما يتعلق بالشرط الثاني. نعم. الثالثة: لباعة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والذم والغنى وجعل داره كنيسة أو لبيع الحق، وتصح إجارة حائط بوضع أطراف كتبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم، هذا هو الشرط الثالث من الشروط العامة في باب الإجارة. قال: الإباحة في نفع العين، لأننا نتكلم عن العين، عن نفع المنفعة، لا نتكلم عن العين، ولأن العين قد تكون محرمة. مثل ماذا؟ مثل الحمار، استأجرت حمارا لتحمل عليه متاعك أو لينقلك من مكان إلى مكان، حمار نجس والعين محرمة، ومع ذلك نفعها مباح. فالشرط هنا الإباحة في نفع العين، لكن قد تكون المنفعة محرمة كما سيأتي معنا. اشترطوا أيضا في الإباحة هنا أن تكون المنفعة مقصودة مقدورا عليها، يعني فلا تصح في طائر ليوقظ، استأجر طائر ديك، هذا منفعته مباحة، لكن استأجره ليوقظه للصلاة، يدري أنه سيؤذن صلاة يؤذن عند طلوع الفجر فاستأجره، نقول هذا لا تصح لأن المنفعة غير مقدور عليها وغير مقصودة بذاتها. ولا مثلا استأجر من راعي الخضار صحن فاكهة قال لنجمل به رائحة المجلس عندنا أو الغرفة، نقول لا، هذه المنفعة غير مقصودة، غير مقصودة. ومثال الديك غير مقدور عليه. طيب إذا ما أذن الديك، ليس شرطا، هو صح من عادته أن يؤذن، الببغاء من عادته أن يتكلم، لكن لا يمكن استيفاؤها، لا يمكن استيفاؤها. طيب، قال: فلا يتصح الإجارة على نفع محرم. إذا كانت منفعة العين محرمة فإنها لا تصح الإجارة ابتداء. مثل ماذا؟ قال: كالزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهر البغي ظلم. مهر البغي، البغي هي المرأة التي تضع على بيتها علما أو علامة أو شعارا بأنها تقبل الرجال، فما تأخذه منهم فهو ظلم، يعني حرام لا يجوز. قال: والزمر والغناء، وهي معروفة. طيب، لماذا ذكر المؤلف هذا أو ذكر الفقهاء مثل هذه الأمثلة مع أنها حرام؟ الزنا حرام، كيف نذكر المثال هذا؟ والغناء نعرف أنه حرام، فلماذا نذكره؟ قال: ذكروه لأنها كانت موجودة في الجاهلية، كانت النساء في الجاهلية تضع، بعض النساء قد اعتادت على الزنا فتضع أعلاما على بيتها أو على شعارا لها بأنها تأذن بالرجال عليها، فجاء التمثيل على ما هو موجود. والله عز وجل قد قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا، إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. والله عز وجل قال: إن الله حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ولذلك جاءت الأمثلة على مثل هذه الأمور، ويقاس عليها غيرها من الأمور المحرمة. قال: وجعل داره كنيسة، مثلها جعل داره بيته ليكون مصنعا أو مرقصا أو مكانا لعمل المنكر أو نحو ذلك فإنه لا يجوز. لكن لو أن البيت استأجره نصراني ليسكنه، قالوا ثم جعل فيه مكانا لعبادته، النصراني لا بد أن يضع مكانا لعبادته، والنصراني ممنوع أن يظهر شعائره في بلاد المسلمين، فلو فعلها في بيته لم يحاسب ولم يعاقب. قالوا إنه يصح، تصح العقد هنا، لأن العقد على أمر مباح، والمعصية هي تابعة أو مندرجة تابعة وليست أصلا، والمحاسب عليها هو الفاعل. وهذه مسألة مهمة ومهمة جدا، يعني الآن مثلا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية قد يكون هناك بعض المجمعات في المستشفيات أو في الشركات أشخاص غير مسلمين، نصارى، والمكان كله نصارى، فوضعوا غرفة وجعلوها كنيسة، فهل ولم يظهروها، فهل يأتي ونقول إن أجرتهم وإن إسكانهم بهذه الطريقة حرام؟ نقول لا، الأصل السكن ليس فيه شيء، وإنما المعصية التي ارتكبوها، إن أظهروها فيحاسبهم ولي الأمر، وهم لم يظهروها فهم قد أخفوها في منازلهم. وذلك مر معنا في باب البيع، في باب لما قلنا عدم عوض كسر آنية الخمر، إنها ما تعوض إلا إذا شرب، إذا كانت يعني لم يظهرها، مرت معنا في باب الجهاد. قال نعم، هذه مسألة أخرى ذكرناها في باب البيع، وهو أنه إذا لم يظهرها علانية في بيته فإنه هذا من يعني الذي يعاقب عليه هو إظهارها. ولذلك قلت أذكر أننا قلنا أن الدولة هنا اعتادت في رمضان، في مطلع رمضان، أنها تنبه غير المسلمين على أن يراعوا ما يجري عليه العمل في هذه البلاد من عدم إظهار الطعام والشراب، فكيف غيرها من الأمور. طيب قال أو لبيع خمر، لأن الخمر حرام فلا يجوز تأجيره يعني الدار ليبيع فيها الخمر، مثلها مصنع الخمر، شخص أجر بيتا على شخص، وتسمعون بها أحيانا أن الجهات المختصة تقبض على مصنع خمر في بيت، تجد أنه استأجر البيت ليكون سكنا ولكنه حوله إلى مصنع خمر فهي حرام. ومثلها لو جعل بيته أو استأجر بيتا ليجعله مكانا لترويج المخدرات أو المسكرات فإنه لا يجوز، لأن هذه المنفعة محرمة. طيب إذا علم سيأتي معنا، إذا علم المالك باستخدامه البيت لغير ما استؤجر له، سيأتي معنا في الفصل القادم، لكن فله فيفسخ الأجرة ويعطي يستحق ما مضى دون ما بقي. ثم قال هنا وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه أو خشبه عليه. لماذا؟ قالوا للحديث، لأنه ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه لما كان واليا على المدينة قال ما لي أراكم عنها معرضين، والله لا أضع عنها على أرقابكم، يعني لا يمنع عن جار جارة أن يضع خشبه على جداره أو خشبة على جداره، لأنهم كانوا في السابق كانت البيوت صغيرة، ويضطروا عند سقف البيت أن يكون الخشب أطول من الجدران أو خارج عن الجدار ليستقيم السقف، لأنه لو وضعه على الجدار فقط قد يسقط السقف من ثقل المشي عليه ونحوه، فيضطر أن يدخل طرف خشب بيته في جدار جاره. فقال وتصح إجارة حائط، فيصح أنك تقول له ترى أنا خلاص أنا أسبح لك لكن بأجرة، و فيصح ذلك. قال ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. الزوجة إذا تزوج الرجل الزوجة فقد ملك يعني ملك منفعتها أو قيل وقتها، فالوقت له. ولذلك قال لا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، ولذلك صار معتادا عند النكاح أن تشترط المرأة في عقد النكاح أن لا يمنعها زوجها من العمل، فلو لم تشترط فله منعها، لأنه أصلاً المرأة حينما يتزوج عليها زوجها فإنها قد خصصت وقتها لخدمته، فهذا الشرط لا ينبغي العتب عليه، بل هو شرط يعني في ظل إيفاء المرأة لحق زوجها، فإنها إذا كانت تعمل أن تعمل فإنه يجوز لها هذا الاشتراط. ومن العلماء من فرق بين نوعين، قالوا العمل الذي يقتضي نقصان حق زوجها كالعمل الذي تخرج منه خارج البيت، فإن هذا يقتضي أن ينقص حق زوجها، ما تأتي من العمل إلا متعبة مرهقة، أم تنام ثم من يطبخ، من يأكل، من يهتم بالبيت، من يهتم بالأبناء. ومن العمل ما لا يقتضي، كان تعمل في بيتها، تعمل تخيط أو ما يسمونه الآن العمل عن بعد، وغالب هناك أعمال كثيرة الآن في الوقت الحاضر يستطيع الإنسان أن يعمل وهو في بيته، بل الآن غالب الشركات الآن تعمل تحرص على التي لا تحتاج إلى يعني مقابلة الجمهور، فإن غالب الموظفين لا يكونون في مقر الشركة أو مقر المؤسسة، بل قد لا يكونون في البلد نفسه، يعني شخص عنده ما يتعلق بالبرمجيات هذا لا يحتاج أن يكون عنده الموظف، يعمل الموظف عليه، يدخل بما يسمونه الرقم الخاص أو اليوزر ويعمل ويخدم العملاء وهو في بيته. الآن شركات السفر والسياحة تعمد إلى أن تجعل غالب الموظفين يعملون عن بعد، فهذا المرأة لو عملت في مثل هذا العمل قالوا فإنه لا يحتاج لها أن تستأذن زوجها لأنها لم تقصر في حقه. هذه الثلاثة شروط هي الشروط التي تعتبر عامة لكل أنواع الإيجارات. نعم. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها، وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إيجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله، ولا حيوان ليأكل لبنه إلا في الظهر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. هذا الآن الفصل، المؤلف كما ذكرنا أكثر من مرة اختصر كلام الموفق، وأحيانا يحذف مسائل كثيرة وأحيانا لا يحذفها وإنما يدرجها إدراجا تفهم بالمعنى. من المسائل التي نص عليها الموفق وهي مهمة لنفهم هذه الشروط، قال الإجارة يقولون تنقسم إلى قسمين، إجارة عين، إجارة عين أجرتك هذه السيارة، هذا الأرض، هذا البيت، وقالوا أيضا وذكر هنا شروطها التي قرأنا بدأنا فيها، وقالوا أنها تنقسم إلى قسمين، إجارة على مدة معلومة كشهر وسنة ويوم وعشر سنوات وعشرين سنة، وإجارة على عمل معلوم، أنا استأجرت هذه الدابة للركوب عليها، استأجرت هذه الدابة للحمل عليها، استأجرت هذه السيارة لاستخدامها لمدة يوم أو يومين، استأجرتها لأحمل عليها بضاعة أو عفش أو نحو ذلك، هذا نوعين من أنواع إجارة العين. النوع الثاني الإجارة على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات السلام، مثل ماذا؟ كخياطة الثوب وبناء الدار، هذه منفعة في الذمة، يعني ما حصلت تأتي لاحقا لكنها مضبوطة بصفات السلم التي وردت معنا في باب السلم، تخيط لثوب بمقاسي فيأخذ المقاس منك ويخيط، فهذه منفعة في الذمة، يعني ما بعد حصلت ستحصل لاحقا ولكنها مضبوطة بصفات السلم التي وردت في باب السلم. بناء دار، هذا مخطط البيت أريدك أن تبنيه، وهذا ما فيه من مواد بناء وما فيه من ديكورات وما فيه من كذا، تحمل لي بضاعة من الرياض توصلها إلى القصيم أو إلى الدمام أو إلى مكة ونحو ذلك. ومن العلماء أيضا من قسمها إلى ثلاثة أقسام لكنها كلها تعود إلى هذين النوعين، ثم أتى لذكر الشروط الخاصة بكل نوع، ونص على الشروط الخاصة بالعين المؤجرة، أما المنفعة المعلومة فإنه ذكرها أو ذكرا وسنشير لها. قال: ويشترط في العين المؤجرة، يعني أنها ليست شروطا عامة وإنما شروط خاصة بالعين. الآن هذا البيت ستستأجره، ما يشترط فيه؟ قال: يشترط 5 شروط ذكرها هنا المؤلف. قال: الشرط الأول معرفة العين برؤية. أنا بأجرك بيتي، طيب وين البيت؟ لابد أن تراه، لابد أن يعرفه المستأجر برؤية، لأن عدم رؤية البيت يؤدي إلى الغرر، والشريعة جاءت برفع الغرر، تحريم الغرر في المعاملات. أو صفة، وصفها: أنا أجرتك سيارتي، موديلها كذا ونوعها كذا لمدة شهر. قال: في غير الدار ونحوها، فلا بد في الدار ونحوها من الرؤية، يعني يجوز في الدار ونحو، فلا بد من الرؤية. استثنيت الدار من الوصف، الاستثناء هنا في غير الدار هو في الصفة، يعني لا بد من معرفتها برؤية، ويجوز بالصفة في غير الدار ونحوها، ويجوز معرفتها بالصفة في غير الدار ونحوها. لماذا؟ لأن الدور في السابق ما كانت على مثل ما نحن فيه الآن، كانت تتغير، فلا يستطيع الإنسان أن يصف دارا لأن تختلف في نوع بنائها ونوع اتساع غرفها ونحو ذلك. فاستأجر بيت أو شقة أو فندق أو غرفة من فندق وهو لم يرها، فلا يكفي فيها الصفة، لا بد من رؤيتها. هذا الكلام كان يعني حسب ما ذكره، لكن الآن في الوقت الحاضر يستطيع الإنسان أن يرى، أن يعرف نوع ما سيستأجره برؤيته، خاصة الفندق، تستطيع أن ترى صورة الفندق ولو كان في أقصى الدنيا، أو نوع الفلة التي ستستأجرها، وهو ما حصل الآن. قالوا إن الوصف هنا يقوم مقام الرؤية، إن الوصف يقوم مقام الرؤية. ومن العلماء من قال إنها تجوز بالرؤية في الدار بالوصف، تجوز أن يصف لها، يقول: أنا سأجرتك بيت مساحته 300 متر في 7 غرف فيه 3 دورات مياه ومطبخ وكذا وكذا وديكورة جميل وكذا. قالوا: يجوز الاكتفاء بالوصف وله خيار الرؤية الذي ذكرناه في باب الخيار. فإن وجد الدار على خلاف ما وصفت له فله أن يردها من باب خيار الرؤية، لكن لو استخدمها فإنه سقط خياره. ثم ذكر الشرط الثاني، قال: سم إذا خلاص، إذا رضي رآها الموكل، إذا وكل شخصا لينظر الدار بدلا عنه فوجدها مستعجل. بعض الناس يقول: أنا ما أعرف نوع البناء ولا هذه، أخشى أن أغبن، فوكل أخوها أو صاحبها أو شخص خريت يعرف هذه الأمور فيكتفى برؤيته لأنه ينوب عنه. قال: الشرط الثاني أن يعقد على نفعها، يعني أن يعقد الاثنان المؤجر والمستأجر على النفع دون الأجزاء. كيف دون الأجزاء؟ يعني لأن أصلا الإجارة قلنا هي عقد على المنفعة وليست على العين، لأننا نحتاج إلى استيفاء النفع ودون الإخلال بأجزاء العين. فماذا؟ قال: فلا تصح إجارة الطعام للأكل. أنا استأجرت منك هذا التمر لأكله، أقول: لا يصح. لماذا؟ لأن الأكل يذهب بجزء العين، إذا استأجرته للأكل ستأكل العين ثم تستأجر العين. قال: ولا الشمع ليشعله، استأجر من الشمع وليشعله في الليل، فهذا سيذهب بجزء العين، بجزء من العين، إما كلها أو بعضها. فقالوا: فإنه لا يصح، لأن المقصود هو النفع، فلا يجوز أن تعقد على ما يذهب أجزاء العين. قال: ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر. الظئر هي المرضع. الحيوان كان يستأجر شاة لتأخذ يعني ينتفع من لبنها، قالوا لا يجوز إلا في الظئر، الظئر هي المرضع، فيجوز أن يستأجر الشاة لترضع سخلة عنده. قالوا أيضا الظئر المقصود بها المرضع المرأة، فيجوز استئجارها لإرضاع ولده، وستأتي تكرر معنى هذه المسألة هنا وبعد قليل، وستأتي مرة أخرى في باب أظن في باب الوصايا أو في باب النكاح. قال: ولذلك الرأي الثاني يقولون لا، قياس الحيوان أنه لا يجوز، أنه لا يجوز قياسا على الحيوان، ولأن كلاهما لبن. ومن العلماء من قال لا، القياس على الحيوان غير صحيح، لأن الحيوان إذا استأجرت الحيوان ليرضع فإن لا يحتاج إلى عمل، فقط تمسك الشاة ثم تحلبها أو يأتي السخلة الصغيرة وترضع منها. أما المرأة فإنها إذا أرادت أن ترضع طفلا فإنها تحتاج إلى تهدئته وإلى حمله وإلى أمور كثيرة زيادة على الرضاع، فكانت المنفعة ليست قاصرة على الحليب، فإرضاع المرأة للطفل معه عمل بخلاف إرضاع الحيوان للصغير من البهيمة. هذا هو الشرط الثاني. ثم تكلم عن مسألة داخلة في الشرط، قال: ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. استأجر بئرا، قالوا الماء الذي نقع في البئر، إذا كان عندك بئر ونظرت فيها تجد أن في أسفلها ماء، هذا يسمى نقع البئر. إذا استأجرت البئر فالماء هذا يدخل في الإجارة، ويعني والأرض استأجر هذه الأرض ليزرعها، قال لا، أنا ترى الماء الذي في الأرض سواء كان عين أو نهر يمر فيها لا يدخل، نقول لا يدخل، الماء الذي في الأرض إذا استأجرت الأرض يدخل فيها، يدخلان تبعا مع استئجار البئر والأرض. وهذا إذا لم يستثني عند العقد، أما إذا استثنى عند العقد فإنها لا تدخل. نعم. والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارب، واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له فيها. نعم، هذه الآن ثلاثة شروط ذكرها المؤلف. الشرط الثالث قال: والقدرة على التسليم، يعني القدرة على تسليم العين المنتفع بها، القدرة على تسليم العين المنتفع بها. لا، فما مثال عدم، لأن المقصود هو المنفعة، فكيف تستوفى وهي لم تستلم وهو لا يقدر على استيفائها؟ قال: لا تصح إجارة الآبق. الآبق هو العبد الشارد الذي فر من سيده. كانوا في السابق عندهم عبيد، وكان العبد إذا كان نشيطاً وذكياً ويعرف مصلحة نفسية أو عنده صنعة يفر يهرب من سيده فيسمى آبقاً، فيقول أنا أجرتك على العبد الذي عندي ليخدمك مدة سنة، هذا لا يصح لأنه هاته ما هو آبق هارب. الشارد المقصود به الجمل الهارب من الحيوان يسمى شارداً، والهارب من العبيد يسمى آبقا، ويقاس عليهما ما في الوقت الراهن، يعني أجرتك عندها سيارة وقال أنا أجرتك هذه السيارة وهي مسروقة السيارة منه، فلا يصح، فلا، لأنه لا يقدر على استلامها أو استلام المنفعة أو تسليمها للمستأجر. الشرط الرابع قال: واشتمال العين على المنفعة. العين لا بد أن يكون فيها منفعة، إذا لم يكن فيها منفعة ما الفائدة؟ لأن الإجارة قلنا أنها على المنفعة لا على العين. فلا تصح إجارة بهيمة زمنة، زمنة يعني مريضة، فلا يصح إجارة بهيمة زمنة للحمل عليها. تأتي بشاة، بحمار أو بجمل وليحمل عليها وهذه مريضة لا تستطيع، فهذه لا يصح لأنها ما فيها منفعة. مثلها يؤجلك سيارته لتحمل عليها، وسيارتك أصلا ما هي ونيت، كيف سيحمل عليها المتاع وهي لا تستطيع الحمل؟ أو يؤجل السيارة وتستأجر سيارة لتسلك طريقا صحراويا، والسيارة لا تستطيع أن تمشي، ليست من السيارات التي تستطيع المشي في الصحراء أو في التراب، فهذا مثل تأجير البهيمة الزمنة للحمل. قال: ولا أرض لا تنبت للزرع. الأرض، الأراضي أنواع، في أرض تصلح للزرع وفي أرض تصلح للشجر، وفي أرض لا تصلح لا للزرع ولا للشجر ويسمونها الأرض السبخة. مثلا لو تمسك طريق رياض القصيم تمر بعد مفرق الزلفي تقريبا تجد أرض يمينك ويسارك مد البصر لا ينبت فيها زرع، أرض سبخة، يأتي ويأجر هذه الأرض ويقول: أجرتك لتزرعها. هذا لا يمكن ولا تصح الإجارة هنا، لأن العين ليس فيها منفعة، أن العين ليس فيها منفعة. لكن معنى ذلك أنه تصح أجرتها لغير الزرع. أجرتك هذه الأرض لتجعلها مستودع، أجرتك هذه الأرض لتبني عليها بيتا أو لتضعها يعني مواقف للسيارات، فيجوز ذلك لأنها يمكن المنفعة، يمكن استيفاء المنفعة من العين. ثم قال الشرط الخامس، قال: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، يعني أن تكون ملكا له، أن تكون المنفعة ملكا للمؤجر أو مأذونا له فيها. معنى ذلك أنه قد تكون هناك منفعة لا يملكها المؤجر. مثل ماذا الذي يملك المنفعة ولا يملك العين؟ معناه أنه ما يملك العين. استأجر هذه الأرض التي بجوار المسجد، مكتوب عليها لوحة للإيجار، مكتب للإيجار طويل المدى، كلمة للإيجار طويل المدى، يعني استأجرها مني 15 سنة، خلال هذه 15 سنة افعل فيها ما أردت، تبني، تهدم، تحفر، افعل ما فيها ما أردت. فيأتي الذي استأجرها هذه المدة الطويلة ويؤجرها، أما يضعها محلات ويؤجرها وبعد 15 سنة سيعيد الأرض وما عليها لصاحبها. هذا معنى أنه يملك المنفعة. الآن المستأجر ملك المنفعة فأجرها فيجوز. غالب الآن المجمعات الأسواق وورش السيارات كلها غالبا تكون المالك الأصلي للأرض ليس هو المؤجر لهذه الورش أو هذه المحلات، أو مأذونا له فيها، مثل الولي، ولي اليتيم، فإنه مأذون له أن يؤجر المنفعة، لأنه مين ملكا له. الحاكم ولي الأمر المنفعة يملكها، الوقف هذا وقف ولكنه ولي الأمر له حق تأجيره لأنه هو الناظر عليه القاضي، فيؤجر المنفعة لمن يستأجرها. هذا معنى أو مأذونا له فيها. نعم. تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. هذا الآن هذه مسألة هي قيد للشرط السابق، أن تكون مأذونا للمؤجر ملكا للمؤجر أو معدونا له فيها. إذا جاز لك تأجير المنفعة المملوكة لك فلا يجوز أن تؤجرها إلا لمن يقوم مقامك عند استئجارك الأول. لماذا فصل المؤلف هذه المسألة عن السابقة؟ قالوا لأنها محل خلاف بين العلماء، و يعني استأجر الأرض أو استأجر البيت ليسكن فيه ثم قام ليسكن فيه عائلة ثم قام وأجره على عزاب، فهذا أكثر ضرر، لأن العزاب معروف إذا استأجروا مكانا يضرون بالمكان لأنه لا يهتم بالسكن الذي هو فيه بخلاف العائلة. ثانيا الضرر قد يكون لذات الأرض ذات العين أو للضرر على توابعها كالجيران ونحوهم. مثل أجرتك هذه البقالة هذا المحل ليكون بقالة، فقاموا أجرها محل لإصلاح السيارات ورشة أو لحام حدادة، هذا استأجر أجرها لأكثر منه ضررا فلا يجوز، لكن استأجرها ثم يعني ما استطاع أن يقوم بالعمل فجاء وأجر شخص مكانه، وهذا مثل تشوفون أحيانا يقولون المحل للتقبيل، المحل تجي للمحل فاضي في الشيء ويريدك أن تأخذ ما تبقى من عقد الإيجار، ما تبقى من عقد الإيجار، فأنا أجرتك هذه المحلات لتكون مطعما أو تكون سوقا ثم أنت خسرت أو بدالك أنك تغير النشاط، فالعقد تام، هذا عقد الإيجار كما سيأتي معنا عقد لازم لا يجوز فسخه. جئت تعيده لصاحب المبنى قال لا أنا خلاص أنا أجرتك ولا أرضى بفسخ العقد، فيقوم يكتب على المحل للتقبيل، وأن تجد المحل ما في شيء، يقصد أن يريد شخصا يأتي يأخذ منه المحل فيما بقي من مدة الإيجار، فإن كان أجره لمن يقوم مقامه جاز ذلك، إذا أجره أو على من لا يست على من يقوم بأكثر منه ضررا جاز للمؤجر المالك العين أن ينقض هذا العقد. هذا كل هذه المسألة إذا لم يشترط مالك العين عدم تأجيره، فأحيانا في العقود على أن ينتفع بها بنفسه ولا يحق له تأجيره، فإذا اشترط فلا تدخل هذه المسألة إطلاقا. طيب هنا مسألة وهو أنه قال تجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه، لم يتكلم هل يشترط أن يكون بأكثر منه أجرة، يعني استأجر البيت ب50,000 في السنة ثم جاء وأجره لشخص آخر ب40 أو أجره ب60,000، فهنا يجوز ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز ذلك بدون حتى وإن كان بزيادة. ومن الرواية الثانية في المذهب أنه لا يجوز إلا بنفس الأجرة، أنه لا يجوز لأنه لا يجوز إلا بنفس الأجرة، لا يجوز إلا بنفس الأجرة، هذا ما يتعلق بهذا الشرط الخامس والمستثنى منه. نعم. نعم هذه المسألة في مسألة يعني إجارة الوقف، قالوا إن الوقف له ثلاث حالات أو منفعة الوقف لها ثلاث حالات، أن يكون المؤجر هو المستحق للمنفعة، المؤجر هو المستحق للمنفعة، فقيل ينفسخ العقد مثل ماذا؟ قالوا مثل بيت المسجد، بيت المسجد، أنت الآن ملكت أو صرت إماما في مسجد وفي المسجد بيت وأنت لا تحتاج إليه، وأباح وأجاز لك ولي الأمر أن تؤجره. فإذا مات المؤجر مات الإمام، هل يأجر؟ قالوا انتقل إلى من بعده. قالوا هنا إذا كان المالك للمنفعة هو المستحق، المؤجر هو المستحق للمنفعة، فإنه ينفسخ العقد. يعني لما مات المستحق للمنفعة وهو الإمام أو المؤذن فإن العقد هنا ينفسخ، وعلى المستأجر أن يخرج، وعلى المستأجر أن يخرج، إلا إذا رضي، إذا جاء المنتفع الثاني من البيت ورضي بقاءه، أو ولي الأمر وهي الجهة المشرفة على المساجد أذنت ببقائك على أن تدفع بقية الأجرة لها أو للجهة المختصة أو المسؤول الناظرة على المسجد. النوع الثاني ليكون المؤجر هو الناظر للوقف، ليكون المؤجر هو الناظر للوقف. قالوا مثل هذا شخص أوقف وقفا عمارة وقال والناظر عليها فلان ابن فلان، فإن مات فابن فلان، فمات الأول فلا ينفسخ العقد، لأن أصلا المؤجر هو ناظر وليس مالكا، وليس مالكا. النوع الثالث قالوا أو الحالة الثالثة إذا كان يعني تدخل في الحالة الأولى، وهو إذا كان المنتفع بالوقف حل محل السابق، يعني هي لأبنائي هم لأبناء أبنائي، فمات الأبناء فجاء أبناء الأبناء فهم الآن مستفيدون من الوقف صالة، قالوا إن العقد ينفسخ. طيب إذا قلنا إنه لا ينفسخ، قالوا للثاني حصته من الأجرة مما بقي من مدة الإجارة، مما بقي من مدة الإجارة. نعم. هذا الآن تذكرون قبل قليل في بداية الباب قلنا إن الإجارة نوعين، إجارة عين وأنها نوعان أيضا، إجارة على مدة معلومة كشهر وسنة. هذا الشرط هو الشرط السادس خاص بهذا النوع، هو الشرط السادس هنا، وهو خاص بالنوع وهو الإجارة، إجارة العين مدة معلومة. قال إن آجر الدار، ما هو الشرط، ما هو الشرط هنا؟ الشرط هو أن يكون مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، أن يكون الإجارة لمدة يغلب على الظن بقاء العين فيها حتى وإن طالت، حتى وإن طالت. ولذلك قال إن آجر الدار ونحوها كالأرض والدابة والسيارة مدة محددة، سنة، شهر، ساعة، ولو طويلة، طويلة 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، يغلب بشرط أن يكون، أن يغلب على الظن بقاء العين فيها. فالعبرة بالعين لا بالعاقد، فالعبرة هنا بالعين لا بالعاقد. أجره دابة لمدة 10 سنوات، حمار أو حصان، أصلا بعد 10 سنوات كلما امتدت العمر بالدابة قد تضعف وتهزم. أجره سيارة لمدة 20 سنة، السيارة بعد 5 سنوات تعتبر في عرف شركات تأجير السيارات مدة للسيارة 5 سنوات، بعد ذلك تعتبر تالفة، كأن لا تصلح للإجارة. ولذلك من النادر جدا أن تجد أحد يؤجرك سيارة مضى على موديلها 5 سنوات، أو أنك إذا وجدتها فتجده يؤجرها بمبلغ بسيط جدا، لأنها في الغالب تعود أجرتها للعاملين في المحل وتعتبر مخالفة، فهذه مدة لا يغلب على الظن بقاء العين فيها. قوله ولو طويلة، هذا دليل على أن هناك خلاف، مثل إيش؟ ما يسمونه الصبرة أو الحكر، فإنها تكون غالبا مدة طويلة، 50 سنة، يؤجل الأرض 100 سنة، هذه عقود طويلة، يفرق هنا بين الأرض و العين أو بين الأرض و الدابة. فمثلا في مسألة تأجير الأراضي تأجير البيوت مدة طويلة، يعني لما جاء مثلا التثمين اللي في مكة والمدينة كانت بعض المباني مؤجرة مدة طويلة 50 سنة، وكان صاحب الأرض لا يستطيع الاستفادة منها، ففرحوا بهذا المشروع لأنهم استطاعوا أن يحصلوا على تثمين الأرض وإنهاء عقد الإجارة. هذا الشرط خاص بتأجير العين على مدة معلومة، يشترط أن يغلب على الظن بقاء العين فيها. نعم، هذا الآن هو الشرط السابع، وهو شرط خاص بالنوع الثاني من إجارة العين. قلنا إجارة على مدة وذكرنا شرطها أن تكون يغلب على الظن بقاء العين فيها، والنوع الثاني هو إجارة على عمل معلوم كالدابة للركوب أو الرجل ليدله، فإن استأجرها لعمل ما هو الشرط؟ قال اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. فمثل عليه بأربعة أمثلة: استأجر دابة لركوبها إلى موضع معين، سيارة استأجرها ليذهب بها إلى مكة، أو بقرة استأجر بقرة لحرث أو دياس. الحرث معروف، والدياس هو دياس الزرع تدوسه مثل دياس السمسم، القهوة، القهوة هذا التي يشربها الناس لو علموا كيف تستخرج لحرصوا على غسلها قبل حمسها وقبل طحنها. هي تخرج من النبات أو تستوي، ولعل بعضكم يعرف ذلك، هي تستوي وعليها قشر فتوضع في الأرض فتدوسها الأبقار دوسا حتى تخرج كل حبة من قشرتها، ثم تنقى وتنظف حسب يعني شطارة أو مهارة من يتولى ذلك، ثم تباع ويباع القشر لوحده. هذا معنى دياس الزرع. قال أو استأجر شخصا ليدله على طريق، هذا طريق صحراوي ولا يعرف أحدا يذهب إذا فاستأجر شخصا ليدله عليه، وهذه لا تزال موجودة خاصة في بعض الأشياء التي يحتاج فيها إلى أدلة. قال يشترط شرطان: الشرط الأول معرفة العمل، ما نوع العمل؟ الشرط الثاني ضبطه بما لا يختلف. فمثلا في الدياسة، دياسة البقر، قالوا لا بد من معرفة الأرض والبقرة التي ستدوس، لأن العمل يختلف باختلافها. الأرض قد تكون صلبة أو تكون رخوة في مسألة الحرث، استأجره لإيصاله إلى بلد معين، هل هذا الطريق بين السيارة هذه التي ستذهب الطريق كله معبد أو مزفلت أم أنه طريق صحراوي؟ لا بد من معرفة ضبطه بما لا يختلف. سأذهب بك، تذهب بي من الرياض إلى القصيم، طيب أي مكان في القصيم؟ القصيم محافظات كثيرة، ثم أين سأوصلك؟ هل هو إلى المحطة المعتادة التي يصل الناس إليها أم أنني سأوصلك إلى مكان معين؟ كل هذه لا بد من معرفتها عند الاستئجار العين على مدة معلومة. قال فهذا هو الشرط السابع، وهو خاص ليس شرطا عاما وإنما خاص بالعين، بإجارة العين على مدة، على عمل معلوم، ليس على مدة معلومة، على عمل معلوم، فيشترط في معرفته وضبطه بما لا يختلف. نعم. هذه مسألة وهي مسألة يعني تداولها العلماء هذه العبارة، ولا يصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. أهل القربة من هو؟ يعني أن يكون مسلما. قالوا العبادات نوعان، ما لا تدخله النيابة فلا يجوز الأخذ، فلا يجوز النيابة فيه. النيابة فيه الصلاة لا يجوز أن يقوم بها غيرك فلا تدخلها النيابة، الصوم لا يجوز أن يصوم عنك غيرك فلا تدخلها النيابة. قالوا وما تدخله النيابة مثل ماذا؟ قالوا مثل الحج، يجوز أن ينيب عنه إذا كان غير قادر من يحج عنه. فقال لا تصح، هذا خاص أول شيء بالعمل، بالإجارة على العمل. فالخلاف إنما هو في العبادة التي تدخلها النيابة. يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، مفهومه أن ما ليس من، يعني ما يكون العمل ليس شرطا فيه أن يكون فاعله مسلما فيجوز الإجارة عليه، فيجوز الإجارة عليه. ثم هنا قال من أهل القربة، فلا بد أيضا أن تكون هذه العبادة من شرطها القربة والتعبد. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا هو الدليل لهذه المسألة التي ذكرها الفقهاء. قالوا طيب الحج، قالوا الحج إنما إن أخذ أجرة فإنه يأخذ أجرا لمؤنة الحج وليس لأجل الحج، يأخذ أجرا لمؤنة الحج وليس للحج. فالآن يقول أنا سأحج عنك لكن لابد تستأجر لي حملة، أنا ما أقدر أروح لها، فاستأجر لي حمل. حملة أحيانا أن تكون سعرها 7000 10000 15000 أو أكثر أو تزيد أو تنقص. فالأجرة هنا أجرة مؤونة الحج وليست على العبادة نفسها. أيضا قالوا القضاء وتعليم القرآن هل يجوز أخذ الأجرة عليه؟ في رواية المؤلف هنا قال لا يصح، لكن في رواية أخرى قالوا أنه يصح، والدليل على ذلك أنه وردت أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم أباح فيها أخذ الأجرة عليه. لما جاءه الرجل وأراد أن يزوجه قال: زوجتك بما معك من القرآن، يعني لتعلمها ما معك من القرآن. واستثني أيضا إذا كان المقابل ليس من الفاعل وإنما من بيت المال، وهو ما يسمى بالرزق، في مثل وظيفة الإمام والأذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا يأخذ أذانه على أجر من المصلين، يعني مثلا هذا المسجد، هذه تحدث إذا لم يكن المسجد تحت إشراف الدولة، فيأتون يضعون راتب يقولون سنضع راتب ونجيب شخص نستأجر، نقول لا يجوز. الراتب الذي يأخذه الإمام ليس راتبا من الدولة وإنما هو رزق، قالوا يجوز إذا كان من بيت المال. وقيل إنه أيضا ما ورد أن ما يؤخذ على القرآن إذا كان جعلا، فالفاتحة لما جاء خرج الصحابة في غزوة أو في سفرة فمروا بأهل بلد فلم يضيفوهم، ثم لدغ شيخهم أو كبيرهم فجاءوا فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: نعم، واجعلوا لنا جعلا. فهي من الجعالة التي سيأتي إيضاحها درس القادم والذي بعده، وليست من باب الإجارة. المقصود أن هذه المسألة هي محل خلاف. شيخ الإسلام ابن تيمية ربط ذلك بالحاجة، قال: إذا احتاج الناس إلى أن يضعوا لهم أن يستأجروا لهم من يقوم بهذا الأمر جاز ذلك. قال: هل يترك الناس دون أن يصلوا؟ إذا لم يكن فيهم من يصلي فيجوز لهم أن يستأجروا من يصلي بهم، وربط ذلك بالحاجة لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ولكن إذا كان بشرط أن لا يوجد رزق من بيت المال. تعليم العلم، قالوا إن العلم نوعان: العلم الشرعي وهو علم الكتاب والسنة فإنه أدخلوا في هذا الموضوع. قالوا: أما العلم الدنيوي، أما العلم الدنيوي كان يعلمه الحساب والرياضيات والنحو ونحوها، قالوا إن هذه لا تدخل في النهي لأنها ليست من أعمال القربة ابتداء، وإنما هي موصلة أو يعني من علوم الدنيا، فيجوز أخذ الأجرة عليها. نعم. تعليم العلم الشرعي قلت لك إن الخلاف السابق وهو أنه يجوز أخذ الأجرة عليه لا على تعليمه ذات مثل ما قلنا في مسألة القرآن، وإنما على ما يبذله الإنسان والمعلم من وقته وجهده وتحمله لتعليمه. لذلك حتى القضاء، الرواية في رواية من رواية من رأي من آراء العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء ولا على الفتوى، حتى الفتوى لا يجوز أخذ الأجرة عليها. ولذلك المفتي ينبغي أن يعين من قبل ولي الأمر، أن يعين من قبل ولي الأمر، لأن أخذ الأجرة أو تعيين أن يقوم جماعة بتعيين مفتي لهم ويعطونه أجرا محل نظر، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على أعمال القرب. نعم. وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وثيابه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها، فأما تفريغ البعولة البالوعة هذا الآن يتكلم المؤلف هنا عن مسألة ما يجب على المؤجر أو المؤجر وما يجب على المستأجر. هذه العين الآن استأجرناها، فيجب على المؤجر كل ما يتمكن أو كل ما يتمكن المستأجر به من النفع، هذا ضابط، يجب عليه كل ما يتمكن به المستأجر من النفع. مثل ماذا؟ قال: زمام الجمل، أنت الآن أجرته جملا ليركب عليه، الجمل لا يمكن أن تركب على الجمل مباشرة، فيحتاج الجمل إلى زمام. الزمام هو الحبل الذي يوضع على رقبته ليقوده قائده. قال: ورحله، الرحل هو الذي يوضع على الجمل لتجلس عليه. لذلك في باب الصلاة قال: السترة مقدارها مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل التي فوق الجمل. قال: وحزامه، ما يشد به الرحل، الرحل هذا يحتاج إلى حزام يربط به حتى لا يسقط، يدور من تحت الجمل من أسفل بطنه ويربط مع الجهتين. قال: والشد عليه، الشد عليه عند النزول والرحل يحتاج إلى من يشد عليه حتى لا يسقط. قال: وشد الأحمال، الأحمال هي ما يوضع على الدابة، على الجمل أو على الدابة. والمحامل، المحامل تكون يمين أو يسار، الدابة عليها ثلاث قطع، قطعة الأصلية هي التي فوق ظهرها هذه تسمى حمل، والمحامل تكون يمين أو يسار، يضعون فيها إما قربة أو مثل الزبيل يشيلون يحملون فيه يعني المتاع. قال: والرفع والحط، عند نزولها ولا بد من رفعه وحطه. قال: ولزوم البعير يعني حراسته. كل هذه ينتفع المستأجر بالعين بوجودها، فهذه تجب على المؤجر. قال: ومفاتيح الدار وعمارتها، ومفاتيح الدار وعمارتها، الدار إذا استأجر دارا فيجب على المؤجر أن يسلمه مفاتيحها وعمارتها لو تهدمت، عمارة الدار لو تهدمت. يدخل في ما يجب على المؤجر: أنت أجرتني بيت لكن ما في كهرب، تجي تقول لي أدخل وقدم على شركة الكهرب، أو ما في ماء، أنا أستأجر منك بيتا بما أستطيع الارتفاع به، إذا صار ما ليس لم توصل له الكهرباء أو لم يوصل له الماء، ليس فيه خزان ماء، فكيف سأستفيد منه؟ هذا كلها ينتفع المستأجر ما ينتفع المستأجر به من العين. قال العمارة، وهذه دائما ما تكون خلاف بين المستأجر والمؤجر، قالوا العمارة ما يقوم عليها أساس البناء، يعني لو سقط الجدار فمن الذي يبنيه؟ يبنيه مالك العين، لأنه لا يستطيع أن ينتفع المستأجر منها ما دام الجدار ساقطا. لكن ما زاد على ذلك فهو على المستأجر، مثل ماذا؟ قالوا مثل الديكور وبعض التشطيبات. والآن العمل فيه في تأجير الآن هالأبراج اللي بجوارنا يمين أو يسار، يؤجرك المكان ليس فيه إلا ما يسمونها العظم، جدران فقط ما فيها تلييس، لا يوجد بلاط، لا يبنى عادة في مثل هذه الأبراج، وينهى إنهاء تاما إلا دورات المياه. فأنت أنا أؤجرك هذا الدور أو مساحة 60 متر 50 متر بقيمة كذا. فصار الآن العمل في مثل هذا الزمن على أنه يؤجرك ما تقوم به العمارة. أما الديكور ويسمونه التشطيبات فهذا عليك ليس علي. وبعضهم يشترط أنك إذا وضعت أي ديكور أو شيء أنك لا تبعده، وبعضهم يقول لا استلمتها مني فارغة ترجعها لي فارغة، وهكذا. فهي كل القاعدة فيما يلزم المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من النفع فهو واجب على المؤجر. طيب المستأجر، قال المستأجر مثل لها هنا بتفريغ البالوعة والكنيف. البالوعة معروفة والكنيف هو محل قضاء الحاجة، فإنه إذا تسلمها المستأجر من المؤجر وهي فارغة فيلزم المستأجر عند تسليمها بعد انتهاء العقد أن يسلمها فارغة. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ما حدث في البالوعة والكنيف هي من فعله، فيلزم من ذلك الكلام الذي قلته قبل قليل، أنت استلمت المبنى مني عظم يعني ليس فيه تشطيبات فتعيده إلي كما كان، إلا إذا اتفقوا على خلاف ذلك، لأنني المستأجر في مثل الأبراج هذه يؤجرها بالمتر وليس بالغرفة. يعني في السابق، الآن مثلا طريق الملك فهد، من النادر جدا أن تجد محلات أو شقق تؤجر فيها بشقة كاملة فيها غرف، غالبا تؤجر بالمتر. بل بعض الأبراج التي بنيت قديما قبل 15 سنة أو 20 سنة اضطروا إلى أن يخرجوا المستأجرين ثم يهدموا الجدران التي فيها ليؤجرها بالمتر، لأنها أكثر فائدة من تأجيرها بالشقة كاملة، لأن الشقة يدخل فيها تفاصيل تضيع أمتار في المبنى. فالمقصود هنا أنه إذا استلم المبنى الدور هذا أو المساحة هذه 50 متر 60 متر 100 متر في العمارة فارغة فيعيدها إلي فارغة. هذه متى تكون في الغالب؟ تكون غالبا عند الخلاف، أما عند الاتفاق فإنها يعني مبنية على ما تعارف عليه الناس. نعم. وهي عقد لازم، فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له، وإن بدع الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة. هذه مسألة يتكلم المؤلف عن أثر الإجارة. الآن تمت الإجارة فما أثرها؟ قال هي عقد لازم، وسبق معنا أن العقود ثلاثة، عقد لازم وعقد جائز وعقد لازم من طرف جائز من طرف آخر. فهي عقد لازم يعني أنها لا تنفسخ إلا باتفاقهما جميعا، فإذا لم يتفق على فسخها فلا بد من إكمال المدة. والإجارة يعني تعذر استيفاء المنفعة له ثلاث حالات، نشرح الحالة الأولى عندنا قبل الصلاة أو بعد الصلاة. لها ثلاث حالات: أن تكون تعذر استيفاء المنفعة من المؤجر، وتكون من المستأجر وتكون من جهة خارجة عنهما، من المؤجر أجره البيت ثم منعه كل المدة أو ما سلمه البيت، نقول هذا منه. من المستأجر في نصف المدة قال هونت عن استكمال الإجارة، من جهة خارجة عنهما كتلف العين، جاء حادث وأتلف السيارة، فبهذا تعذر استيفاء المنفعة. هذه الثلاث حالات ذكرها المؤلف هنا في هذا الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، المؤلف هنا ذكر ثلاثة أنواع من أنواع ما يتعذر به استيفاء المنفعة في عقد الإجارة. النوع الأول أن يكون التعذر من المؤجر، فقال رحمه الله: فإن آجره شيئا ومنعه، يعني منع المؤجر مالك المنفعة، مالك العين والمنفعة أو مالك المنفعة، منع المستأجر كل المدة، استأجر لكن ما سلمها البيت، ما سلمها السيارة، وكل يوم بكرة ما بعد خلصت ستنتهي، قال منعه كل المدة أو بعضها، لما راح من عقد الإجارة شهر أو شهرين أعطاه إياه، فقال المؤلف هنا: فلا شيء له، فلا شيء للمؤجر، يعني لا يستحق أجرة على هذه المدة التي أذهبها أو بعضها. هذا إذا كان من المؤجر. طيب، قالوا: إذا انتفع مالك العين بالعين، يعني ما أعطاه البيت يسكنه وقد أجره، لكن سكن فيه ولده أو سكن فيه شخص جاءه فجأة فأبقاه في هذه الفلة، يقولون، قل العلماء هنا، والمؤلف هنا لم يشر لها، أشار لها الموفق، قال: إذا انتفع بها مالك العين، يعني منعه 5 أشهر ما سلمها البيت ليسكنه، وخلال الخمسة أشهر أجرها على شخص يعرفه، لأنه جاء شخص لازم، قال: أنا فقط منتدب للرياض لمدة 3 أشهر، أجرني بيتك والمستأجر ذاك لاحق على خير. قالوا: إن الأجرة تكون للمستأجر، تكون للمستأجر، لأنه أجره منفعة استأجرها هو. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان تعذر استيفاء المنفعة من المستأجر، أجر بيته لكن المستأجر قال: وإن بدا الآخر، في نسخة: وإن بدا للآخر، يعني للمستأجر قبل انقضائها، يعني بدا له فسخ العقد بعد ما مضى من المدة 8 أشهر، قال: أنا بدا لي أني يعني أترك، أبطل عقد الإيجار. نقول: لا، قال هنا: فعليه الأجرة كلها كاملة، تدفع لي أجرة السنة كاملة حتى وإن لم تنتفع إلا ب8 أشهر أو 7 أشهر أو 9 أشهر، لأن العقد لازم ولا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين. الحالة الثالثة: أن تكون تعذر استيفاء المنفعة من جهة خارجة عن المؤجر والمستأجر. مثل ماذا؟ قالوا: مثل موت المرتضع، ولذلك قال: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة، هذا هو الحالة الثالثة. وموت المرتضع، بيت سيارة، أنا مأجرك السيارة لتستخدمها، فجاء حريق وسرقت السيارة، أو جاء حادث على هذه السيارة وتلفت دون تفريط من المستأجر، يعني أجرها العين السيارة وقبل أن يستلمها وهي في الشاحنة مثلا جاء حادث وتلفت، نقول: انفسخت الإجارة، انفسخت يعني ما يلزم المؤجر شيء ولا يجب للمستأجر شيء، لا يلزم المستأجر شيء ولا يجب للمؤجر شيء. قال: وموت المرتضع، المرتضع هو الطفل، لأنه هو المنتفع بالعين، هو المنتفع بالعين، فالعين زالت، نحن الآن استأجرنا هذه المرأة لترضع هذا الطفل والطفل مات، قالوا: زالت معه المنفعة فتنفسخ عقد الإجارة. قال: والراكب إن لم يخلف بدلا الراكب إن لم يخلف بدلا. هذه المسألة سيأتي ذكرها بعد قليل فنرجوها إليها، لأن سيأتي مسألة موت المتعاقدين. قال: وانقلاع ضرس أو برئه. استأجر، خذ موعد في العيادة لعلاج سنه، ثم لما جاء قبل الموعد بيوم أو يوم نصف يوم طاح الضرس، فقال خلاص ماني برايح. قال العيادة لازم تدفع فلوس. نقول لا، انفسخت الإيجار، العين أصلا محل المستأجر عليها يعني زالت. أو برئه، طاب السن، فونحوي مما يدخل في مثل هذه الأمور. استأجره لينظف الأرض التي فيها ماء بعد المطر، وقبل أن يأتي سبحان نشفت الأرض، أو مع المدة حتى يأتي بالوايت ويأتي بهذه الأمور ووفرها انتهى، ذهب الماء. نقول انفسخت الإجارة لزوال العين محل المستأجر عليها. نعم. قال: لا بموت. اقرأ. ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه. نعم، هذا مستثنى من الحالة السابقة. قال: لا بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني عندنا مؤجر ومستأجر وعين. تلفت العين قلنا انفسخت الإجارة، لكن مات المؤجر هل تنفسخ الإجارة؟ هنا المؤلف يقول لا. مات المستأجر هل انفسخت الإجارة؟ نقول لا، تنتقل لمن بعده. طيب، قبل قليل أنت قلت إن لم يخلف، والراكب إن لم يخلف بدلا، هل هما متفقتان نفس المسألة أم لا؟ بعض الشراح يقول إن المؤلف هنا أعاد المسألة مرة أخرى ففسخ الإجارة في الحالة في الصورة الأولى، ولم يفسخ الإجارة في الصورة الثانية كما قال في ذلك، أشار إليها المرداوي في الإنصاف. لكن الصحيح ظاهر أن المسألتين مختلفتين، فإن الجمع بينهما كما في المبدع قال أنها لا تنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلا، أنها تنفسخ إذا لم يخلف بدلا، ولا تنفسخ إذا خلف بدلا، لأن ما يعني بدل من يقوم مقامه، من يستكمل الطريق. استأجر هذه السيارة أو هذا ركب السيارة لتوصله من الرياض إلى مكة، ولما وصل إلى القواعية توفي، صلي عليه ودفن هناك، فهل تبقى الإجارة أم تنفسخ؟ قالوا إذا لم يكن هناك بدل له فإنها تنفسخ الإجارة، لأن العين المنتفع بها أو المنفعة المطلوبة من المنتفع بها مات، لكن إذا خلف بدلا فإنها تستمر. ومن العلماء من قال أن الراكب في المسألة الأولى غير العاقد، الراكب غير العاقد، العاقد هو المستأجر والمؤجر، أما الراكب فاستأجرت هذه السيارة لتنقل فلانا من مكان كذا إلى مكان كذا، مات هذا الذي الراكب، هي المسألة الأولى، لكن العاقد واللي هو المستأجر والمؤجر لم يموتا، ففرق بين المسألتين. قال: ولا تفسد ولا تنفسخ أيضا بضياع نفقة المستأجر. هذا عذر لأحدهما، هذا عذر في أحدهما. المستأجر للحج استأجر سيارة لتنقله إلى مكة ليحج، فقال ضاعت نفقته، قال لا خلاص تنفسخ الإجارة. نقول لا، ما تنفسخ الإجارة، عليك أن تقترض وتتسلف، لأن العقد لازم. قال: ونحوه، استأجر هذا الدكان وضع فيه بضاعته فاحترق الدكان، قال أنا خلاص ما عاد أنا البضاعة تجارتي أصلا كلها خسرت. نقول لا تنفسخ الإجارة لأن لا علاقة لهذا العذر أو بما يتعلق بفسخ الإجارة. نعم. هذا الآن العيب يسمونه العذر الطارئ أو العيب في العين. العذر الطارئ قال اكترى دارا، استأجر دارا فانهدمت، فماذا يكون؟ قال انفسخت الإجارة في الباقي، استأجرها بعد شهرين ثلاثة، جاء زلزال، جاء سيل، جاء أي عارض من العوارض فانهدمت، فتنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة، يعني يجب عليه أن يدفع الأجرة لما مضى من الأيام. قال أو أرضا للزرع، استأجر هذه الأرض ليزرعها على أن فيها ماء فانقطع الماء. وهذا مثل يعني بعض المحافظات عندنا مثلا كان فيها تجد فيها كان فيها مياه كثيرة وكانت كلها نخيل، تذهب الآن إليها ولا تجد هذه النخيل، تجدها ميتة، والسبب في ذلك أن الماء يعني ذهب فانقطع الماء عنها فزالت منفعة الأرض، فتتوقف تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة، فيما بقي من المدة، هذا يسمونه العذر الطارئ. أو أرض للزرع استأجرها ولكنها جاء سيل شديد فغرقت فتلف الزرع كله أو تلفت الأرض فسدت تربتها، فعندئذ تنفسخ الإجارة في الباقي من المدة ويدفع ما مضى منها. قال وإن وجد العين معيبة، استأجر العين المعين، استأجر هذه الدار وشاهدها برؤيا ودار فيها وفحصها، لكن لما سكنها وجد فيها عيبا، وجدها معيبة، أو حدث فيها عيب بعد بدء العقد، فقال فله الفسخ. فله يعني أنه بالخيار، إما أن يفسخ العقد فله ذلك المستأجر أن يفسخ العقد، وإما أن يمضي فيه، فإن فسخ العقد اختار فسخ العقد فله فعليه أجرة ما مضى من الأيام من مدة العقد ويسقط عنه الباقي. لكن إذا رضي بالعقد، رضي بالفلة بالبيت بالسيارة وفيها هذا الخلل فحتى ينتهي من المدة، يقول ما عندي، ومن أين سأجد بيت ثاني، وتكلفة نقلي العفش من بيت إلى بيت وجمعي العفش والبحث لا توازي مسألة العيب الموجود في هذه العين، فلو أمضاها فله ذلك، لكن إن رضي بالعيب سقط حقه في الفسخ أو في الخيار. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده قطعا ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حقهم ولا راع لم يتعدى، ويضمن المشترك ما تلف بفعله ولا يضمن ما تلف من حزه أو بغير فعله ولا أجرة له. نعم، هذا الآن مسألة الأجير، ضمان الأجير. الأجير قالوا نوعان، الأجير الخاص وهو ما استؤجر بالزمن، استأجرت شخصا ليعمل في البيت، السائق في المزرعة، فزمنه كله خاص بالمستأجر، هذا أجير خاص. الأجير المشترك هو ما استؤجر على عمل، هو ما استؤجر على عمل. هذه المسألة هي نفس المسألة التي ذكرناها في تقسيم الإجارة على العين، ما كانت على عمل وما كانت على مدة. مثل استأجر الخياط، ذهبت إلى خياط ليخيط لك ثوب، هذا يسمونه أجير مشترك لأنه وقته مشترك لك ولغيرك، خياط، حداد، بناء، فزمنه ليس خاصا بك بل بالعمل، أنت هو مطالب ينهي الثوب في ساعة في ساعتين في يوم، فهو مشترك. طيب ماذا يضمن الأجير المشترك؟ فقالوا قال ولا يضمن الأجير أجير خاص ما جلت يده خطأ. الأجير الخاص لا يضمن إذا أخطأ، إذا أخطأ يعني استؤجر مدة معلومة سنة صدم بالسيارة هو سائق، قال لا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ إذا كان الأمر من خطأ. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه أمين فهو كالوكيل عن المؤجر. والخاص قوله الخاص هنا لأن المستأجر لأنه اختص به المستأجر. ثم قال ولا حجام وطبيب وإطار، هذه تابعة للأجير المشترك. قال ويضمن المشترك يعني الأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله مطلقا سواء خطأ أو عمد، يعني خياط أعطيت ثوبك قماش قلت خط لي ثوبا فجيت وقال والله أني أخطيت ظنيتك تبيه ثوبين أو تريده أنه يكفي واتضح أنه ما يكفي أو أنني خطته يعني ملابس داخلية وأنت تريده ثوب، نقول يضمن الأجير الخاص يضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله مطلقا سواء كان بخطأ أو بغير خطأ. خذ الثوب الغسال أجير مشترك فاحترق وهو يكويه فنقول يضمنه. أخذ النجار يعني يصنع لك خشبا دولاب أو سرير فأفسد الخشب فيضمن، قالوا هذا قضى به الصحابة رضي الله عنهم. قالوا إذا كان التلف بغير فعله مثل ماذا؟ قال لا يضمن، مثل قال إذا سوء ما تلف من حرزه، يعني هو الآن السيارة أعطيتها راعي ورشة السيارات سيارتك ليصلحها فوضعها داخل الورشة فجاء شخص وسرقها داخل الورشة مغلقة فسرقت، هذا داخل الحرز، هذا لا يضمنها لأنها وضعها في حرزها. لكن لو أنها وكما تفعل كثير من الورش حتى يأخذ أكبر عدد ممكن من السيارات أخذ السيارة ثم وضعها في المواقف أمام الورشة فجاءت سيارة أخرى وصدمتها أو يعني سيارة تحمل السيارات وصدمتها أو سقطت عليها أو جاء ما يتلفها أو سرقت فهو يضمن لأنها وضعت في غير حرزها. قال أو بغير فعله أيضا مثل ماذا؟ جاء مطر و أفسدها أو أغرقها أو حريق شب حريق فتلفت فإنه لا يضمنها الأجير المشترك. ولا أجرة له، ولا أجرة له يعني ما يطلب علينا أجرة، يقول عطني أنا صلحت طيب السيارة، أنا أقول ما لك أجرة، ما لك أجرة عليه. وفي رواية قالوا يضمن مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه، هذا يدل على أنه يضمن أخطأ سواء كان من حرزه أو من غير حرزه. وقالوا إن هذا لو لم نقل بهذا القول لفسدت يعني إجارات الناس، كل ادعى أنها تلفت بغير فعله وكثر النزاع بين الناس. طيب قبل قليل قال ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجني أيديهم إن عرف حذقهم ولا راع لم يتعد، هؤلاء أيضا يدخلون في الأجير المشترك، هؤلاء يدخلون في الأجير المشترك. الحجام هو الذي يخرج الدم من الجسم ما يسمى بدم الحجامة، وطبيب، الطبيب معروف هو الذي يعالج، والبيطار هو الطبيب البيطري الذي يعالج البهائم. لا يضمنون متى؟ بشرطين. الشرط الأول إذا لم تجن أيديهم، والشرط الثاني إن عرف حذقهم. الدليل على ذلك ما جاء في حديث من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن، فهو ضامن. طيب، قالوا العلماء أيضا هنا لأنه لو ضمناهم ما دخل أحد هذه المهنة إطلاقا، لو أن كل طبيب أخطأ في العلاج وتلفت العين أو تلف المريض أو الحجام أو البيطار فلن يأخذ هذه المهنة أحد، فلذلك إنما يعني يضمن إذا كان جانيا بيده أو أنه ليس بطبيب. وذلك تجدون بعض المرات تعلن الجهات المختصة بأنه وجدوا أن الطبيب الفلاني ليس هذا اختصاصه وينزلون به عقوبة ويحاسبون، هذا معنى كلام الفقهاء إذا عرف حذقهم. قال ولا راع لم يتعد. الراعي قد يكون خاصا وقد يكون مشتركا، فهو لا يضمن إذا لم يتعد ويفرط. التعدي التفريط، مثل يتركها بدون انتباه لها فيعدو عليها الذئب أو اللص فيسرق منها. التعدي لم يحمها من السيل، يعرف أن الشعيب هذا الوادي هذا سيأتي السيل فيه مطر فيذهب بها يرعى بها فتتلف فيأتي السيل فيغرقها، أو أن الأرض وعرة ويعرف أن هذه الشياه مثلا ما تصلح لها الأرض الجبلية ويذهب بها فتسقط وتنكسر أو تتلف أو تتعلق، فهذه كلها يضمنها. قال ولا راع لم يتعدى، معنى ذلك إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن. الحجام والطبيب والبيطار والراعي هؤلاء كلهم قد يكونون خاصين وقد يكونون مشترك، ولذلك تم يعني أوضحناها بعد بيان الأجير الخاص والأجير المشترك. نعم. هذه آخر مسألتين في هذا الباب. قال وتجب الأجرة، الآن تم العقد وتمت وسوفي كل شيء. قال الأجرة لها وقتان، وقت وجوب ووقت استحقاق. وتجب وقت الوجوب، هذه متى مرت بنا؟ مرت بنا في زكاة الفطر، وقت الوجوب وقت السنية وقت الأفضلية. قال وقت الوجوب عند العقد، تعاقد المستأجر مع المؤجر وجبت الأجرة. إن لم تؤجل، يعني إذا أن الأصل أنها لا تؤجل، لو لم يكتبوا في العقد أن الأجرة تسلم بعد 6 أشهر، بعد 3 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، فإن الأصل أنها تكون واجبة بمجرد العقد. والعقد المقصود به ليس كتابه، وإنما أن يتفقا على الاستئجار. قال وتستحق الأجرة، متى وقت استحقاقها؟ بتسليم العمل الذي في الذمة، يعني أن الأجرة تستحق بتسليم أمرين، إما تسليم العين المؤجرة، خلاص سلمتك البيت تعطيني الأجرة، وهذا وقت استحقاقها للمؤجر، يقول عطني أنا هذا سلمتك البيت تعطيني الأجر السنة كاملة، نقول نعم. الأمر الثاني تسليم العمل، أنت استأجرت أوليت ليخيط لك ثوبا فسلم لك الثوب فاستحق الأجرة. هذا معنى طيب هذا إذا كانت الأجرة معينة، لكن الأصل فالأصل في الأجرة أنها حالة وليست مؤجلة كما ذكر هنا، قال إن لم تؤجل. ثم أتى بمسألة أخيرة تعالج ما مضى من مسائل، قال ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة. أنت قلت أن الإجارة فاسدة لكن استلمت العين، ما علمت أن الإجارة فاسدة إلا بعد أن مضى 6 أشهر وفرغت المدة، قال لزمه أجرة المثل. تسلم عينا، استأجر حرا، والحر لا يجوز استئجاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من استأجر حرا وأكل ثمنه، الأصل أنه لا يستأجر إلا العبد. قال أو استأجره، استأجر شخص ليبيع له خمرا أو ليبيع له مخدرات، وهو ما يعني وقام بالعمل، بعد المدة قلنا الإجارة هذه فاسدة، طيب وش ماذا لي؟ قالوا لك أجرة المثل، لزم المؤجر أجرة المثل فقط. فلا عبرة بمضمون العقد، يعني استأجره لينقل له هذه البضاعة وهو يعلم أن فيها ممنوعات من الرياض إلى القصيم ب5000 ريال، لأن فيها ممنوع مخاطرة، فقلنا هذه الإجارة فاسدة، ولك 100 ريال، لأن قيمة نقل البضاعة من الرياض إلى القصيم 100 ريال، هذه أجرة المثل، هذا معنى أجرة المثل، حتى وهي فاسدة، لأن هذه أجرة المثل إذا كان تسلمها سواء بدون علم أو انتهى العقد. طيب انت عاجر ماذا نعطيه؟ هل يترك؟ هذا كلام المؤلف، يعني أنه لا عبرة بمضمون العقد في الإجارة الفاسدة، لكن إذا علموا ابتداء فإنه لا يجوز الاستمرار فيها. الكلام في مسألة إذا بطلت الإجارة بعد انتهاء العقد، إذا بطلت الإجارة ولم يعلم بها إلا إذا فسدت الإجارة، كانت الإجارة فاسدة ولم يعلم إلا بعد انتهاء العقد. أنا أذكر مرة يعني سئلت في أحد المساجد عن مسألة شخص قال أنا يلزمني الكفيل أني أشيل يعني أشياء ومن مكان إلى مكان، واتضح لي أنها يعني أظنها خمر أو نحوها، فماذا يجب لي؟ يجب له هنا أن يأخذ أجرة، لا يجوز له أن يستمر في هذا العمل، وما مضى يأخذ فيه أجرة المثل فقط. ثم ذكر الباب، وبهذا تنتهي باب الإجارة، وباب السبق فيه 5 مسائل ننهيها بسرعة. نعم أو تبون نخليها الدرس القادم. نعم سم. لا نحن نتكلم عن العين، نحن نتكلم عن العين، استأجر عينا، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة استلم هذا السائق ليرسل لينقل له بضاعة، استأجر هذه السيارة لينقل بها بضاعة، ثم اتضح أنه ينقل بها خمرا أو مخدرات، وقام بالعمل، قام بالعمل، خسرت سيارتي راحت تلف، نقول ما لك إلا أجرة المثل فقط، لا عبرة بمضمون العقد. هذه ليست أجرة على العين، ليست أجرة عين، قلنا لك أنها الأجرة على عين وعلى منفعة وعلى منفعة معلومة في الذمة، اللي هي أجرة النوع الثاني من أنواع الإجارة، إجارة على منفعة في الذمة مضبوطة بصفات السلم. فالعين نحن نتكلم هنا عن العين فقط، أما الإجارة الفاسدة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في مهر البغي: مهر البغي ظلم، يعني أنه لا يجوز، هذاك عمل فاسد، أساس المنفعة باطلة، لكن هذه عين، استأجر هذه السيارة استأجرت عليها، نقلت عليها بضاعة محرمة، أنا أبي تعب السيارة، قيمة تعب السيارة من الرياض إلى القصيم التعب قيمته 100 ريال، ما زاد عليها هذا هو الإجارة الفاسدة، ما تأخذ عليه الشيء. مثلها أعطيك مثال، خل الإجارة هذه، نقل الحجاج الآن من المدن إلى داخل مكة، مسكوا الشرطة، ماذا يطلب؟ نقول ما يعطيك اللي ركب معك إلا قيمة نقل المثل، السيارة أصلاً رياض، من الرياض إلى مكة تروح ب100 ريال، كيف تأخذ علي 5000 أو 6000 عشان توصلني بدون تصريح؟ فالآن ما لك إلا 100 ريال أو 150، ما تروح تسأل التكاسي كم تودي من الرياض إلى مكة؟ يقول 100، ما لك إلا 100، والعذاب الذي حصلته هذا قيمة تعب قيمة الأجرة المثل، هذه أجرة المثل. والإجارة فاسدة عين على هذه، ما لها إلا أجرة المثل، خلها يروح يشتكي بالمحكمة، ما لها إلا أجرة المثل فقط، ما يجوز العقد، إجارة فاسدة، قلت لك إجارة فاسدة، لكن تسلمها فرغت المدة فيلزمه أجرة المثل فقط. سم. إذا عشر سنين بيت قبل مبلغ هذا، وبعد مضي خمس سنوات ترى ارتفعت الأجرات أنا برفع عليه، هل يجوز؟ هذه ما يجوز له، ما يجوز، ما استأجرها مدة طويلة. هذه مشكلة الصبرة الآن، الأوقاف والمدة الطويلة، مستأجرها بألف ريال في السنة، والآن قيمة الأرض لو استأجرها بعشرين ألف، ثلاثين ألف، مئة ألف، يقولون له بس حق دعوى وجود الضرر، يرفع دعوى على المستأجر وجود ضرر، لكن العقد سليم للمستأجر ألا يدفع أكثر منها، لأن العقد حتى وإن كانت طويلة كما ذكر المؤلف هنا قد يكسبها بموجد المؤجر، إيه قد يكسبها، قد يكسبها إذا ادعى الضرر، وجود الضرر يعني من ضمن العقود، من ضمن الأمثلة الآن، الأمثلة الحاضرة على مسألة اللي ذكرناها يعني قبل قليل، وهي تعثر استيفاء المنفعة. الآن القطار لما مر على الشوارع هذه، غالب المحلات أجرتها بالسنوات، عشر سنوات، 15 سنة، فصاروا الآن الطريق، القطار أغلق طرق كثيرة، ما في حتى أنت ما تستطيع تصل إلى محلك ولا إلى عمارتك، فصاروا يرفعون دعوى في المحكمة باسم تعذر استيفاء المنفعة، فيبطل القاضي العقد ويقول خلاص الآن لك ما مضى تدفع أجرته والباقي خذ بيتك. لذلك الآن يعني من الطرائف، إذا جيت تستأجر فندق في الرياض، وصاروا الناس يستأجرون عن طريق النت، فيستغربون وجود بعض الفنادق في أماكن غالية ولكن الأجرة رخيصة، فإذا نظر في المواصفات قالوا أنك تمشي 3 كيلو مشي، لأنك ما تستطيع تصل إليها. فكثير من المصالح التجارية التي مر بها هذا الطريق تضررت خلال هذه المدة، على أمل أنها تربح لاحقا، لكن كلهم أبطلوا العقد بانتفاء بالضرر في عدم استيفاء المنفعة. يقول الآن المستأجر قال برضي استأجر 10 سنوات، وقال بعد مضي 5 سنوات قال أنا خلاص. إذا وافق المؤجر لا مانع. لا ما وافق يلزمه العقد، العقد لازم، عقد الإيجار عقد لازم، لا يجوز فسخه. لا ما له حق، لو رفع لن يكسبها، لأن العقد مدة 10 سنوات تمضي 10 سنوات. نعم تكمل باب السبق تبونه ولا؟ نعم. باب السبق يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزارع، ولا تصح بعوض إلا في إبل من غير مسيحة. نعم السبق، والسبق، السبق بالسكون هو فعل المسابقة، والسبق بالفتح هو العوض، أو العوض الذي يأخذه أو يعطى فيها، ومنها حديث لا سبق إلا في خف أو في نصل أو خف أو حافر. السبق ثلاثة أنواع. النوع الأول لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، وهو كل أمر محرم كالميسر أو الأعيان المحرمة كالنرد أو ما يسمى بالشطرنج، إذا كانت على نفس لعبة النرد التي جاء فيها الحديث من لعب بالنرد شير قد غمس أو فيما معناه يده في النار. النوع الثاني يجوز بعوض وغيره، يجوز أن تكون مسابقة فيه بعوض وبغيره، مثل ما ورد في الحديث لا سبق إلا في رصل هي السهام، أو خف الإبل، أو حافر الذي هو الخيل. هذه 3 أنواع ورد فيها الحديث فتصح بعوض وبدون عوض، ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، يعني يجوز الفعل دون أن يكون هناك جائزة أو مكافأة عليه، وهو ما عدا 3 أنواع عدا النوع المحرم. يعني وقيل ما لا مضرة شرعية في كالسباق بالأقدام وكافة أنواع السباقات أو التسابق، فكله داخل فيما لا يجوز، يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. والخلاف في هذه المسألة طويل جدا، حتى أن ابن القيم رحمه الله ألف كتابا كاملا في مجلد اسمه كتاب الفروسية، وفصل القول فيها. من العلماء من قال إذا كان السبق، والسبق يعني الجائزة العوض فيها، من طرف أجنبي فإنه يجوز، ولذلك إذا كانت الجائزة من الحاكم من ولي الأمر فإنها تجوز، هذا الكلام ذكره المؤلف هنا فقال يصح، يعني أن عقد السبق عقد جائز وليس عقدا لازما، ليس مثل عقد الإجارة. قال على الأقدام، يصح على الأقدام، هذا يصح بدون عوض. على الأقدام يعني يتسابقون بالأقدام، مثل لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة وصارع ركانة هو أحد الصحابة، ويصح أيضا على سائر الحيوانات مثل الحمار، البغل، على البقر، ويصح على السفن، السفن والسيارات وما مثلها، وعلى المزاريق، المزاريق جمع مزراق وهو السهم الرمح القصير، ومثلها من باب أولى السيوف. هذا النوع الذي قلنا عنه أنه لا يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. النوع الثاني قال ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، هذا الذي يجوز بعوض بغيره، وهو السباق على الإبل والخيل والسهام، لأنه ورد فيها الحديث لا سبق إلا في خف أو ناصل أو حافر. النوع الثالث لم يذكره المؤلف لأنه من باب أنه إذا صح في تلك بلا عوض، صح يعني بحرم بلا عوض، فمن باب أولى ما كان حراما فإنه لا يجوز. نعم. ثم ذكر الآن الشروط التي حتى يصح النوع الثاني بعوض. نعم. ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والقمات والمسافة بقدر المقدار، وهي جعالة لكل واحد، فسقها وتصح المناظرة على معينين يحسنون الرمي. نعم، هذه الشروط لجواز أخذ العوض. أما إذا كان بدونها أن بنحط سباق بين الخيل دون عوض، أبي أدرب الخيل أو نبي نشوف أينا أسبق، فإن لا يلزم هذه الشروط إطلاقا. على نشوف أينا أصوب في الرمي، و أو فبدون جائزة، أن يكون هناك جائزة فإنه يجوز بدون هذه الشروط. الشروط ما هي؟ قال لا بد أولا من تعيين المركوبين. أنت الآن بتتسابق على خيل، لا بد أن تعين نوع الخيل هذا، وش هل هو عربي أم هجين أم أجنبي ونحو ذلك. الإبل هل هي عربية أم غير ذلك. قال دون معنى ذلك أنها دون الراكبين، الراكب هل اللي يركب فوق اللي سيسابق صغير أم كبير، لكن الصحيح كما هو ذكره الموفق هو أنه اشتراطها، لأنه يختلف، ولذلك الإبل الآن أو سباق الخيل يحددون الشخص الذي سيركبها من سيكون، الحصان الذي يركبه شخص وزنه ثقيل ليس كالحصان الذي يركبه شخص وزنه خفيف. ولذلك في سباق الخيل مثلا إذا أراد راكب الخيل أن يسابق تجد أنه مثل الخيل، خيل تضمر مدة عن الأكل حتى تكون أسرع لها، وحتى المتسابق تجد أنه لم يأكل حتى يكون خفيفا لا يثقل على الحصان، وذلك تجدون أن أكثر المتسابقين في سباق الخيل جسمه نحيف جدا، لأنه كلما خف وزنه صار أسرع للحصان في السباق. قال واتحادهما هي قضية عربي أم غير عربي. قال والرمات هذا في مسألة السهام، تعيين الرمات هل هم صغار أم كبار، هل هم وهكذا. قال وتحديد المسافة، لا بد من تعيين المسافة، 100 متر، 200 متر، كيلو، 3 كيلو، أما تجعل السباق بدون تحديد مسافة هذا لا يصح إذا كان بعوض. قال بقدر معتاد، يعني المسافة لا بد أن تكون بقدر معتاد، فلا تجعل الخيل مثلا لها قدر معتاد بعد ذلك خلاص تتعب، الإبل لها قدر معتاد في الجري في السباق وبعد ذلك تتعب، السهم له مقدار معين في الوصول إليه بعد ذلك لا يمكن أن يصل حتى وإن كان الذي يرمي به أمهر الناس وأقوى الناس، فلا بد أن تحدد بقدر معتاد يعني لا يزيد فوق العادة. بقي شرطان لم يذكرهما المؤلف، هما كون العوض معلوما جائزة، ستكون الفائز من هذا السباق له 1000 ريال، 100 ريال، 100,000، سيارة أو نحو ذلك. الأمر الثاني الخروج عن شبه القمار، وهو أن لا يخرجوا جميعهم جائزة. يعني الآن اشترك خمسة، فقام ثلاثة منهم أو أربعة وقالوا خلاص كل واحد بيحط 1000 ريال والجائزة صارت 4000 ريال، والخامس ما دفع، نقول انتهت مسألة القمار، لأنهم لو دفع كل شخص منهم مبلغا فصارت قمارا فلا يجوز. قالوا أيضا من إخراجها من شبه القمار أن تكون الجائزة من الإمام أو من طرف خارجي، جاء شخص وقال يلا أنا بضع هذا 50000 هذه السيارة لمن يفوز في هذا السباق، وسواء كان سباق خيل أو إبل أو رمي. ثم تكلم عن حكم السباق أو السبق، قال وهي جعالة، يعني حكمها كحكم الجعالة. الجعالة ستأتي معنا، يعني أنها ليست لازمة، لكل واحد من المتسابقين فسخها، وتنفسخ أيضا بموت أحدهما، وتنفسخ أيضا بموت المركوب، لأنها معاملة أو عقد غير لازم، عقد غير لازم. ثم اختصر المؤلف كلام الموفق رحمه الله فصل كامل، صفحة كاملة في المناضلة، قال وتصح المناضلة على معينين يحسن أو معينين يحسنون الرمي. المناضلة هي المسابقة بالرمي من النضل وهو السهم، تصح بشرط أن تكون على ذكر هنا شرطان وترك شرطان، ذكر شرطين وترك شرطين. الشرط الذي ذكره أن تكون على معينين، لا بد من تحديدها، فلان وفلان سيتسابقون في الرمي. والثاني أن يكون يحسنون الرمي، لا تأتي بشخص أصلا لا يعرف كيف يرمي، كيف يمسك السهم أو كيف يمسك ما يجري مجرى السهم، لأنه فاقد للشيء وفاقد الشيء لا يعطيه. والشرطين الآخرين التي يذكرها المؤلف، قال معرفة عدد الرشق، عدد الرمي الذي سيرميه، 5 أسهم 50 سهم. والثانية قدر الغرض، الغرض هو الذي يوضع أمام الرماة، وطوله وعرضه وسمكه كم هو حتى يصح المناضلة، وارتفاعه عن الأرض هل يكون نازل أو موضوع على الأرض، هذه هي شروط المناضلة. وبها ينتهي باب السبق، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، والحمد لله رب العالمين.